وقال في رمضان علي يجب وجود صلاه العلماء له في قولان اذا كان لما بقول انا لهم قولان تراني راح اذكر ليش انت مش قاعدين هكا فات تفكير قبل ساعه وساعتين القول الاول لكل صاب له حسابه كلما تجمع عند نصاب يرجع بدا هذا النصاب رقم واحد بتاريخ كذا وهذا بعد ما انتهى النصاب اجا بدا نصاب ثاني فبيأرق عنده فكل نصاب له تاريخ هذا قول القول الثاني مجرد ان يجتمع عند المكلف نصاب واحد فكلما انضم اليه مال فيما بعد يضم الى هذا النصاب وفي الاخير يفرج عن مجموع المال الذي عنده هذا القول الثاني هو الذي لا يمكن عمليا الا القول به اما القول الاول فعصب نصف التجار اللي عنده الفراء وعنده الغنى بهذا بده يعمل مئات الاوصيه بده يدوه الاسلام لم يقم الا على اساس يريد الله بكم اليسرى فلا يريد بكم العسر الخلاصه نحن نختار اخراج الزكاه عن مجموع الانصبه بحولان الحول على النصاب الاول فقط ولو ما حال الحول على بقيه الانصبه لانها ملحقه بهذا النصاب وان تبنى انسان القول الثاني فنحن لا نخاصمه ولا نجادله ولكن هو حينما يباشر قضية عمليا سيجد أن هذا لا يمكن تحقيقه والإسلام عملي وليس نظريا هذا جوابنا يعني مستعمل فيه لأننا نحن إذا كان إجابة عبد النصاب الأول وإجابة في شعبان حجزة لنا ومر عليها رمضان ومن نتفهم في الأسئلة في مذهب جوال نعرف ما نشوفها يجب أن يأخذ الزكاة هجب لمن أصل لما ما فيها صعوبة معنى أعطيتك الجواب إذا أنت تختار القول الثاني إن شاء الله تطلع عن المال كله نحن شو بيقولنا نحن قلنا هذيك الساعة أن بتضم الأنصبة إلى بعض البعض لأن هذا مو أحوط أيسر فإذا كان أنت تشعر أنه ما في عندك الأنصبة الكثيرة المتوالية فأخرجت عن كل نصابة واحدة ما في عليك الجواب لأنه هذا هو الأصل. حلو نعلم أنه حديث الناس صحيحة بوجود الزكاة في المحجرة. الزكاة. لوك التجار يوفد الزكاة في كل طاقة في حسابه. فلوك أنه تجار عليك الزكاة. لا لا لا لا لا لا لا أنا قلت أن يشيني عنده أموال يجب عليها الزكاة، أنا لك السياق، لقد أنت لم تسأل عن عروض تجارة، فقلت لعنها، قلت لعنها سؤال خاص، أنا ما ذكرت التجارة، ذكرت أن التجار يشيني عنده معروفين، وهذا ما بيعرف التجارة، هذا في النقد، يشيني عنده نصاب ثم نصاب ثم نصاب، أنصب عليه، أما أنت جاي على بالك جاي على خاطرك تسأل عن عروض التجارة هل تحقن بسرعة نوعاً تسمع الجواب اسمو هلّا رجل اسمو هلّا مر عليك ايه؟ قبل ما يكتب كتب قائما ابنك الفاتحة إذا أنت قائم تبدأ بالقراءة وكنت تعلم من الحكم أن هذا لا يجوز عفى الله عنه السلام طبعا عفى الله عنه السلام خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.